سافر عزيز الزهراء للغاضرية ويا بنين الطيبين هاي المسية من ودع نتمنيت ساعة مماتي سافر عن أم البنين وهاج بقلبي حنينة لما انشاهدت والله هالصورة الحزينة سافر للطفوف حسين عن أرض المدينة بيده راية التوحيد خفاقه بيمينه ولدي الأربعة وياه يحرسون الضعينة أنظر فاجعة عاشور مرسومة بجبينة عني مشوا ولا كلهم سوية أدري بسفرهم يردون لأرض المنية لحظة سفرهم حسيت ساعة مماتي سافر عزيز الزهراء للغاضرية ويا بنين الطيبين هاي المسية من ودع نتمنيت ساعة مماتي سافر أحداث الوداع اليوم بعيوني شفتها كلها بصفحة الأحزان بدموع كتبتها بسمة عمري والفرحة وياهم ودعتها صعبة فرقة الأحباب وشلون حملتها بس عني ضع عنهم غاب غربتهم عشتها بيوت النوح بالآهات أقسم شيدتها عيني فلا مرها النوم من ودعوني بعمري عشت أفجع يوم بيفارقوني ختمة حياتي يا ريت ساعة مماتي سافر عزيز الزهراء للغاضرية ويا بنين الطيبين هاي المسية من ودع نتمنيت ساعة مماتي أدري عني الأرض الموت ناوين بسفرهم على عيوني بقت يا ناس مطبوعة صورهم روحي فارقتني تريد تتبع أثرهم النشر والتوزيع مؤسسة الخليج الإسلامية أنشج روحي والآلام من أسمع ذكرهم راح أبقى على جمر الشوق يومي ينتظرهم دمعي على فراق حسين ما نشف دمعي بعد ويلتني الحسبات واختلف وضعي وافتني بعد وافيت ساعة مماتي سافر عزيز الزهراء للغاضرية ويا بنين الطيبين هاي المسية من ودع نتمنيت ساعة مماتي حين السافرة وعني صورت المصيبة شلون الغاضرية تصير والحالة الرهيبة صورت الحسين يطيح خدي أنا تريبة عالغطرة يظل مذبوح وثيابة سليبة زينب من بعد عينه عقبك ظل غريبة قلب على المصايب هاي ما يقطع نحيبة هذه الصور والأحداث صارت قبالي حقي لو نحتاريت وانشغل بالي الحبوتاني ظليت ساعة مماتي سافر عزيز الزهراء للغاضرية ويا بنين الطيبين هاي المسية من ودعون تمنية ساعة مماتي سافر جنة صور العباس نايم عالشريعة عينه وهامته مصيوب وجفوفه قطيعة عندي من علي أخبار تروي للفجيعة أولادي فدا يرحون دون ابن الشفيعة دم الدموم جفن تشيل الحسين ورضيعة يل تسمع مصاب ويقوم للأجيال ذيعة ذبحة وبنين العدوان وش ظليلية ظلوا جثث عالتربان أهل الحمية يا ريت تقرب يا ريت ساعة مماتي سافر عزيز الزهراء للغاضرية ويا بنين الطيبين هاي المسية من ودعون تمنيت ساعة مماتي سافر بقلم الأستاذ أبو فاطمة العبودي.